تفسير الآية 10 و11 من سورة النازعات، يقول تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، أي يقول هؤلاء المكذبون بالبعث، يقولون في دنياهم بصورة فيها تكذيب واستبعاد واستهزاء واستكبار: هل نحن سنرد وسنرجع وأحياء في القبور مرة أخرى بعد موتنا؟ والحافرة هي الأرض المحفورة التي حفرت فيها قبورهم، أنرد وقد صرنا عظاما مجوفة مفتتة؟